فروى البراءة أيضا لعرضي من نفسي حتى لا يلام ولا يذم أمام الناس وغير ذلك. أو طبعا من باب أولى هو أن أصلا ليس أمام الناس, أمام ربي سبحانه وتعالى, إن هو يتقي الشبهات مخافة أن يقع في الحرام كما سيأتي معنا, فحتى يستبرأ أمام الله عز وجل. قال من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضي, وهذه من باب أنه الورع الذي حتى لا يقع. والورع له أمثلة كثيرة, بل أن المرء أحيانا يترك أن يسمع كلاما ما أو يكون في موقف ما حتى يتبرأ أو يستبرأ من هذا الموقف, حتى لا يعني يؤدي إلى مهلكة له أو يقال عنه أنه كان في هذا الموقف, كما حدث عليه السلام لما وقف يوصل صفية لما جاءته في الاعتكاف, فوقف يكلمه فمر رجلان, فقال فلما رأى الإنسان يقفون مع امرأة أسرع كأنهم يعني خشي أن يكون قد فعل شيء, فقال على رسلكم وإنها صفية خوفا عليهما أن يهلك يظن شيئا بالنبي صلى الله عليه وسلم فيهلك, فأراد أن يوضح لهم, أراد أن يستبرئ لهم. كما أيضا لما نام على التمرة وجدا أراد أن يأكلها قال لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. هذا كله استبراء للدين وللعرض. قال من وقع في الشبهات وقع في الحرام, وقع يعني صادف حتى وإن لم يتعمده, وقع في الشبهات وقع في الحرام. ويقصد هنا كما جاء في قوله تلك حدود الله فلا تقربوها, لو اقتربت ستقع, فهذه هي المقصودة. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ما زلنا في الألفاظ لما بين شرح المعاني إن شاء الله. فنهى الله عز وجل عن المقاربة حذرا من المواقعة. لذلك في بعض الحديث لعن الله السارق يسرق البيضة أو البيضتين فتقطع يده. البيضة ليست حدا من الوقوع, ليس نصاب الوقوع الحد, معروف أن حد السرقة في ربع دينار, لكن كأنه لما سيسرق البيضة وسيترك أو يعني يجده فعلها مرة سيؤدي ذلك إيش, أنه يسرق أزيد فيقع قطع اليد والحدود. قال ووقع في الشبهات وقع في الحرام. ثم ذكر الحمى, والحمى هو الممنوع, حمى الملك ما حجزه لنفسه أو لخيله, يعني لخيله لمراعيه, هذا حمى الملك. الملك كانوا يعني يكون له حمى, والأصل في حمى المسلمين كان مفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه, فكان المسلمين عامة المسلمين الفقراء يأتون بدوابهم أو بهائمهم فيأكلون في هذه الحمى, فكانت عمر. وفي هناك حمى للملك إنه يعمل حمى يضع فيه خيل وآلاء وأشياء آلات وغير ذلك, هذا معنى الحمى. الحمى المقصود به لا يدخل أحد في هذا المكان إلا ما كان ملكا له أو كان أذن له في ذلك. فكل ملك له حمى يحميه من الناس, يمنعه من الدخول. ثم قال أن حمى الله محارمه, محارمه يعني التي حرمها الله عز وجل. إذا حمى الله محارمه أي المحارم التي حرمها الله عز وجل كالجرائم على النفس والمال والعرض, وأيضا المحارم المنهيات عنها كشرب الخمر والزنا وغير ذلك. وأيضا بعضهم أدخل ترك المأمورات, أنك إذا جاءك أمر من الشارع أن تفعل شيء فأنت تركته, فهذا أيضا يدخل في وقوعك في الحمى. أيضا قال يوشك, وهذه من أفعال المقاربة أو الملابسة. يعني يوشك هنا أن يقع في الحرام, يعني يكون فيه السرعة والاقتراب, يعني سيسرع عليه أو يقترب من الوقوع في الحرام ما دام قد وصل للمشتبهات المتشابهات, المشتبهات التي هي حول الحمى, سيقع بعد ذلك المساس وصل إلى الحمى فسيقع داخل الحمى بعد ذلك. يرتع مضارع لرتعة, والمضغة القطعة من اللحم, صلح أو فسد وهي من عكس بعضها. المعنى الإجمالي للحديث انتهينا من الألفاظ التي تحتاج إلى توضيح, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهم أمور المشتبهات. مشتبهات ومشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس, لا يعلمون مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. هذا الحديث المعنى الإجمالي بأن الشرع أو الله عز وجل

يتظل على الأصل وهو الحلال. وكذلك الذي له أمة يقول له أنت أعتقت، يقول له لا ما أصل أنا أعتقت وما يذكر شيئا من هذا، فيظل على الأصل. إذن هذا القسم هو الأصل على الإباحة حتى يعلم التحريم. والأصل في هذا القسم حديث عبد الله بن زيد لما شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل يخيل أو شكي، لأن مش هو شكي، شكي النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل يخيل إليه أنه يجد شيء في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الأصل أنت على طهارتك، هذا اليقين وهذا الحلال، حتى تتأكد من أنك قد انتقد الوضوء تخرج. هذا القسم الثاني. القسم الثالث أن يشك في شيء لا يدري أحلال أم حرام، أحلال أم حرام، ويحتمل الأمرين جميعا وليس عنده دلالة على أحدهما، هذا هو المشتبه. القسم الثالث الأحسن هنا التنزه عن فعله، كما تنزه النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل التمرة الساقطة ولما تقلب عليها قال أخشى أن تكون من الصدقة، وهذا هو القسم الثالث. لكن أريد أن أبين مسألة هي خارج عن الثلاثة أقسام فيقع فيها كثير من الناس. حق هو مرض، يعني هو ليس حلالا ولا حراما ولا مشتبه، لا ده موهوم أو عنده ما يسمى الوسواس، الوسواس الشيطاني هذا، الوسواس القهري. فتجد يجد مثلا ماء طبق فيه ماء أريد أن يتوضأ في بيت والماء نظيف ليس فيه لا تغير لونه ولا رائحته وليس فيه طعم، يقول له أنا ما أستخدم الماء أخاف أن يكون وقع فيه بلل أو وقع فيه نجاسة. لأخي الماء سليم أمامك وأنت في بيت مغلق وليس حتى فيه أطفال ولا شيء، يقول له طيب يجي صلي في مكان، يقول له أنا لا أصلي هنا خافة أن يكون فيه هنا دول جاف أو شيء، أو تجد كل شوية يأخذ ملابس ويغسل فيش أخاف أن يكون فيه هنا في الشارع جات نجاسة عليه. هذا وهم، هذا وساوس شيطانية، هذا لا يلتفت إليها ولا يتوقف فيها، هذا يترك خلف الظهر ويعالج من هذه الوساوس ولابد له أن يحسب هذه المادة. طيب هذا تنويع أو أقسام الشبهات. في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعلمهن كثير من الناس، أي لا يعلم حكم هذا التحريم والتحريم كثير من الناس، لكن يعلمهن أيضا كثير من الناس. يبقى المسألة مترددة بين الحل والحرام، وأن لا حكم خاص، لابد لها أيضا من أناس خاص وهم العلماء. لذلك قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. طيب كيف إذا وقع في الشبهات كي وقع في الحرام؟ طبعا هو استبراء هنا لدينه وعرضه، ومن اتقى الشبهات استبرأ لدينه، قلنا حتى لا ينقص منه الدين والعرضه ولنفسه، يعني جعل بينه وبين غضب الله أو ملامة الله عز وجل حجاب، فاستبرأ لدينه فلا ينقص دينه بذلك، وأيضا لا يكون هناك ملامة على النفس من ذلك. ومن أيضا أن لا يوقع المرء نفسه في أماكن يظن بها سوء أو يشتبه عليها، يتواجد في أماكن هي يرتدها ليس أهل الصلاح والفضل فيوجد فيها أو يفعل أمور معينة قد تعرضه لأنه ينتقص فيها، ينتقص فيها من نفسه أو من دينه، فأيضا عليه أن يستبرأ. فاتقاء الشبهات هو استبراء للدين والعرض. قال وبل وقع في الشبهات وقع في الحرام. كيف من وقع في الشبهات وقع في الحرام؟ اختلف أهل العلم في تفسير ذلك. بعضهم قال أن من لم يتق الله وتجرأ على الشبهات أفضت به إلى المحرمات، أو سيجعله يتساهل في أمر المحرمات، لأنه ما في جرأة على الحرام، فالصغيرة تجر الكبيرة والكبيرة تجر الكفر والعياذ بالله، الذي قال علماؤنا المعاصي بريد الكفر. هذا وجه، يعني يريد أن يقول أنه من معنى من وقع في الشبهات وقع في الحرام سيتجرأ بعد ذلك، لما يقع في الشبهات سيتجرأ على الحرام ويتساهل. وهناك من قال بأن مواقعة الشبهات تصيب المرء أو تصيب بإظلام على القلب، نور كده النور الإيماني ونور العلم ونور الورع يفقده فيظلم القلب، فلما يظلم القلب يقع في الحرام ولا يشعر. هذا وجه

حكم يعني حكمه أن بعض الناس أو قلنا ممكن تقول كثير الناس على قول من قال إن لا يعلمه كثير فيعلمه كثير. فلا بد أن تجد في الشريعة إن غمض عليك شيء أو لم تعلمه ستجد هناك أناس هم أهل العلم من يعلمون حكم هذه الأشياء. إذا لا يمكن أن تقول أن هناك في الشريعة ما لا يعلمه الناس، لا يمكن أن تقول ذلك، لابد أن هناك أناس يعلمهن يعلم هذا الحكم. في طبعا أصل هذا الحديث كما قلنا الحث على اتقاء الشبهات، لكن لابد أن يكون هناك دليل كما قلنا حتى لا يزيد المرء من ذلك فيقع في التنطع، وهذا الذي أريده. قال يا هلك المتنطعون، ودل ذلك عن عائشة رضي الله عنها وارضاها لما قالت جاءوا لي ناس حديث عهد بإسلام أو بكفر يأتون بلحم لا نعلم أسموا أم لم يسموا، قال النبي صلى الله عليه وسلم سموا أنتم عليهم كل. إذا هي تسأل أو تتعلم فقال سموا أنتم عليهم كل. وهذا لا قصدت أن أتي بهذا الحديث حتى نفرق بين الورع وبين التنطع. فأنظر لابد أن يكون معك إشكال حقيقي في المسألة وأنك لا تعلم الحكم، فهنا تتقي بالتورع حتى تعلم. إن لم تعلم، إن علمت خلاص ستطبق حلال أم حرام، إن لم تعلم فتورعت وتركت المتشابه، هذا هو الأفضل الذي يحس عليه الحديث إن حسد قشا، بالشرط أن يكون له إشكال حقيقي. أما الترك الزائد هذا التعمق الذي قد يصل إلى التنطع هذا مذموم في الشرع. وهذا لذلك لما سأل سيدة عائشة طبعا لم تسأل تنطعا تسأل لتتعلم، فأرشد أن يسأل من كلوا أنتم فسموا أنتم وخلوا. طبعا هذه في الكتابيين أو في غير ذلك أو حتى في كما قال في حديث عهد يعني قد يجهلون التسمية. فطبعا هذه يستدل بها من يرى سنية التسمية وليست وجوب التسمية، المسألة بطية لا نقولها. حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم بضرب الأمثلة المحسوسة للصحابة وللأمة من بعده حتى يقرب لهم، وهذا بقوله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العليم. وهذا من حسن التعليم أن المعلم أو الشقيق أو الشيخ أن يأتي بأمثلة يعلم بها الناس. طبعا سد الذريعة كما قلنا ولا أصول أخرى، ما تذكر أن تذكرت دليل آخر على يعني يعضد هذا الحديث مثل سد الذريعة بأن الله عز وجل قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، مع أن الأصل بأنك تنتقص من الكافر يعني لأنه كافر وأنك يعني لا تعظمه وأنك تبين له أنه على الباطل، لكن مخاشف خوفا أنك إذا سببت آلهتهم أن تسب آلهتهم، أنا أقصد آلهة الكفار هذه، لكن خوفا أنك إذا سببت آلهة الكفار يسبون الله فجاء الله عز وجل نهى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ليش؟ حتى لا نقع سد ذرائع، سد الذرائع. وأيضا بأن كما قال الرجل يشتم في معنى الحديث أن الرجل يسب أباه، قال كيف يسب أبو الرجل فالرجل يسب أباه، فيكون سببا في أنه في لعن أباه أو سب أباه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إذا نهي عن سب آلهة المشركين ذريعة على سب الله، مع أن سب آلهة المشركين حق إنها باطلة، ومع ذلك نهينا عن ذلك حتى لا يقع. فهذا أيضا يعضد مسألة سد الذرائع. فيه أيضا على أن من يتحجج وإن كان قلنا بأهمية القلب كان أبو التوزين فيها التفصيل السابق عن مسألة العلاقة بين الظاهر والباطن. البعض كما يأتي يقول لك الإيمان في القلب والتصديق في القلب ويضرب على قلبي ويقول لك أنا مؤمن وتجد لا يصلي لا يصوم يسب وغير ذلك، وهذا نقول نعم، ويقول لك التقوى ها هنا. نقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم بين بأن التقوى في القلب، لكن هنا كما بين لنا ارتباط القلب بالجوارح، التقوى هنا يبقى جوارحك تمتنع عن المعاصي وجوارحك تفعل الأوامر تفعل الصلوات والصيام وغير ذلك، هذا معنى التقوى هنا. لا تضرب على صدرك وتقول التقوى هنا وأنت لا تصلي ولا تصوم وتسب وتفطر نهار رمضان وتفعل منكرات، نقول هذه ليست التقوى. التقوى مدار على القلب، والقلب إن أثر بالظاهر كان ذلك على صلاح القلب. فهنا في ارتباط، هذا في رد على من يقولون بأن المسألة فقط يأخذون جانب من الحديث على أن القلب هو الأصل. نعم القلب الأصل، لكن القلب هو الذي يحرك الجوارح أيضا، فهذا تدليس من هؤلاء على ما يقولون. لذلك قال عليه السلام إذا صلحت صلح الجسد ارتباطه، وإذا فسدت فسد الجسد. فدل على أن صلاح القلب لابد يصلح الجسد. وكيف نعلم بصلاح الجسد؟ بالجوارح، بذكر اللسان، ذكر كيف تقول، كيف ينطق لسانه بالفحشاء أم ينطق بعبادة الله وبذكر الله. الجوارح هذه تنظر إلى محرم أم تغض بصرك، اليد تسرق وتبطش أم تمتنع عن ذلك، الرجل القدم تسير في مرضات الله أم تسير في السرقة وفي الغصب وفي معاصي الله عز وجل. هذا معنى إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فهنا ارتباط وسيط جدا. هذا الكلام طبعا إن أردنا أن نستفيد فيه كلام كثير جدا في مسألة ارتباط الظاهر والباطن وارتباط القلب بغيره، لكن احنا يعني نأخذ المنهج الوسط في الشرح هنا، ما نحاول ألا نترك يعني مهمات الأمور أو المسائل نبينها، ويعني نترك في شروحات أخرى أو في كتب أخرى من كتب العقيدة أو شرح السنة نستفيد أكثر من ذلك حتى نستطيع أن ننجز شرح الكتاب. هذا يعني هذه الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، ونكون قد بذلك انتهينا من شرح الحديث السادس من أعظم أحاديث السنة. و قلت بأن فيها كلام كثير، ولكن لعل هذا يكون يعني جهد المقل، وأسأل الله أن يتقبل ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.